رباه ثبتنا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه دين. من السيد البدوي؟ هذا الرجل هل كان يصلي؟ هل صلى لله ركعة؟ شوف بشهادة التراجم كلها أنه لم يصلي لله ركعة، وأنه كان أولا لا يعرف اسمه، وكان يأتي قالوا هذا جاء من المغرب، وقالوا جاء من مكة، وإن أهله في مكة، ليس له أهل في مصر، ولا يعرف له نسب، ولا يعرف حتى إن كان ذكر أو أنثى، فإنه كان ملثما كل الوقت يلبس اللثام، وكان هو مع مجموعة من الناس سطوحية، كانوا يسموهم السطوحية لأنهم على على على السطوح، وقعدوا يصرخون طول الليل، وأهل طنطا كانوا يشتكوا منهم، وكل كلامه في الكرامات كرامات نجسة التي يحكيها الناس، هذا إنه والله أكل كل خبزة أمه، الواحد اللي يأكل كثير يقول لك ده بطنه بطن السيء. طيب يا أخي اللي بطنه بيأكل الدنيا كلها ده كيف يكون ولي لله؟ كيف يكون هذا وليا لله؟ وهذا الرجل ادعى أنه وهو في طنطا راح مد إيده وجاب الأسرى من فرنسا إلى الأسرى المصريين، وصارت أغنية عند المصريين، الله الله يا بدوي وجاب اليسرى، جاب اليسرى جاب اليسرى جاب الأسرى، إيده طويلة. سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين، أرني الحقائق دون شك أو ظنون. فهذا رجل لا يسر عنه علم ولا دين ولا صلاة ولا شيء، كيف صار هذا الرجل وليا لله؟ ما هي مقومات الولاية عنده؟ أقل شيء، هل كان يصلي؟ باعترافهم هن أنه ما ركع لله ركعة. وأقول الذي روج أكبر مروج لهذه الزندقة هو عبد الوهاب الشعراني، وللأسف أن له قبر مزور وله كذا وله في نهاية القرن التاسع في كتابه طبقات الصوفية وفي هذه البلاء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.